ما زلنا مع ذكر من اختلف العلماء ونقاض الحديث فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال فيه قولان. وهذا كما قلنا ضربة لطالب العلم للترجيح في باب الخلاف بين العلماء في التوثيق والتجريح، لأن هذا أصل أصيل في مسألة تصحيح أسانيد أو تضعيف الأسانيد. طيب، هنا أبو الأشهر جعفر بن الحارث رواه ابن شهيب أن أحمد بن حنبل قال أبو الأشهر واسمه جعفر من الثقات، وعن ابن معين أنه قال أبو الأشهر جعفر ابن الحارث الكوفي يروى عن محمد بن يزيد وغيره ليس حديثه بشيء. ذكرناه أعتقد حقهما إمام أهل الشأن، لكن لابد أن نعلم يقينا بأن إذا اختلفوا في الرجال فتقديم ابن معين واجب في هذا الباب. وأحمد محمد نفسه هو الذي قال بأن ابن معين أعلمنا بالرجال. قال أحمد محمد أعلمنا بالعلل علي بن مديني، أعلمنا بالرجال هو يحيى بن معين. فإذا كان الخلاف حقا فيقدم كلام يحيى بن معين على كلام الإمام أحمد بن حنبل، إلا أن تأتي القرائن المختفة ترجح كلام أحمد. أيضا رأى ابن شهين أن أحمد بن حنبل قال حماد بن نجيح ثقة مقارب في الحديث، رواه عنه وكيع أبو عبيدة بن الحداد. عن تيمية بن أبي شيبة قال حماد نجيح ضعيف ليس يروي عنه أحد. قال أبو حفص هذا الكلام والخلاف في حماد بن نجيح مقبول من أحمد ويحيى، لأنهما إذا اجتمع في الرجل بقول وجب أخذ هذا القول يعني. طيب، ذكروا أيضا الحجاج ابن أرطاء. نعم، الحجاج ابن أرطاء والخلاف ورد فيه بين العلماء. رواه ابن شهيد أن حماد بن زيد قال قدم علينا جرير بن حازم، قدم علينا جرير بن حازم من المدينة فأتيناه فقال جرير حدثنا قيس ابن سعد عن حجاج بن أرطاء، فلبثنا ما شاء الله ثم قدم علينا حجاج بن 31 يعني سنة، فرأيت عليه من الزحام شيئا لم أره على حماد بن أبي سليمان، ورأيت بطل العراق وداود بن أبي هند ويونس بن عبيد جثات على ركبهم يقولون، شوفوا هنا التوصيف، يقولون يا أبا أرطاء ما تقول في كذا. وعلي بن معين، وهذا طبعا يعتبر الكلام فيه توثيق في هذا الباب من حماد بن زيد، عن يحيى بن معين أنه قال حجاج بن أرطاء كوفي صدوق وليس بالقوي، فيه شيء من أنه مقارب، لكن الحق حجاج مدلس وضعيف. وسئل مرة أخرى فقال ابن معين ضعيف. حماد زيد يقول هنا حسنا أنه كان قويا. وعن زائدة أنه قال اطرحوا حديث أربعة، عن زائدة أنه قال اطرحوا حديث أربعة، حجاج بن أرطاء وجابر وحميد والكلبي. قال أبو حفص هذا الكلام حجاج بن أرطاء من مثل زائد بن قدامة عظيم، وقد وافقه على ذلك ابن معين في أحد قوله أنه قال ليس بشيء أو قال ضعيف. وعندما ذكر حماد بن زيد في حجاج نبه ما رأى العلماء يسألونه فليس بداخل في الروايات، لأنه حكى أنه سمعهم يقولون ما تقول في كذا يريد الفقه، وأبو حنيفة قد كان من الفقه ما لا يدفع من علمه فيه، ولم يكن في الحديث بالمرضي، لأن الأسانيد نقادا، فإذا لم يعرف الأستاذ إذا معه الأستاذ ما يكتب وما كذب نسب إلى الضعف، إن لم يعرف ما كتب وما يكتب نسب إلى الضعف، وأيضا كان يتلقى نسب إلى الضعف. نعم، والحق أن حجاج بن أرطاء كما قلت ضعيف ومدلس، ضعيف هذا الراجح الصحيح فيه. الحكم الظهير والخلاف فيه، ذكر أبو حفص بشيء أيضا أن أحد معين سئل عن الحكم الظهير قال ليس حديثه بشيء ضعف، ومرة أخرى يروي عنه مروان يقول الحكم بن أبي خالد، وعن عثمان بن أبي شيبة أنه قال الحكم الظهير عندي صدوق وليس ممن يحتج به، وكان فيه اضطراب، وجف الناس حتى استقصى. قال أبو حفص وهذا الكلام في الحكم ابن ضهير قد أجمع عليه قول من مدحه ومن ذمه، وإذا قال من مدحه إنه لا يحتج به، وإن في حديثه اضطرابا فقد وافق قول يحيى بن معين، وبالجملة في أمره أنه لا يدخل الصحيح. وأيضا قال ذكر حميد بن زياد أبي صخر وما اختلف فيه. وذكر ابن شهين أحمد بن حنبل سئل عن حميد بن زياد فقال ليس بي بأس،